حبيبه روحي وقلبي قلبي هواك، أنا كنت هواك وحبيبه، روحي وقلبي حواك. لو كانت دمعي جيبه تبكي العمر. أنا كنت هواك وحبيبه، روحي وقلبي حواليه. لو كانت دمعي جيبه كنت أبكي العمر عليه. اوعى يا قلبي تحبي تاني، اسود حبايبي، اوعى يا قلبي تحبي تاني في يوم من يبقى عليك. رب يبكي علي. وحياة حبك يا ناسيني، حبيب النساء. أنا كل طريق بعيوني علمته بذكرى معاه. يا ناسي حبنا راح يا ناسيني يا ريت يا حبيب انسى. انا كل طريق بعيوني علمته بذكرى يا ناسي حبنا راح عامل أسود حبيبي غلي يا قلبي تحبني أسود حبيبي اوعى يا قلبي تحبني تاني يوم من thank you. ظلم ظلم القلب الخالي ظلم قبله شبكه وارتاحه لما شغاله وعدو يزروه والنهار ما افتكروا يهنوا السيوف وفتوه وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا. ظلموا القلب الخالي ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغلوا وعدوا يزوروا ونهار ما افتكروها نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا لحد عليك ما قبلوني نسيت تهدي روحي وتهاني فحتى عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهاني وطال الشوق وظلموني وتاري أتاري القلب هو فتوه